إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلم عباد الله أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والذين يحبون في الله عز وجل هم الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون، ثم من يليهم ممن على طريقهم وعلى سبيلهم، ولكل درجات مما عملوا. وإن الذين يبغضون في الله تبارك وتعالى هم الشياطين والكفار المشركون بأصنافهم وأنواعهم، ولكل درجات مما عملوا. وهذا أصل من أصول الإيمان ومن عقائد الإسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله والولاء والبراء، وأن يكون خالصا لله عز وجل. من تتولى من تولاه الله عز وجل من عباد الله المؤمنين، وأن تتبرأ ممن تبرأ الله عز وجل منهم من أعدائه المشركين الكافرين. وإذا انحل عقد هذا الأصل فلا تسل عن هيمنة أعداء الله عز وجل على الإسلام والمسلمين وعلى ديارهم. فيجدون معهم كل خيانة وعذر. وإن البراءة من أعداء الله عز وجل يجب أن يكون عن فقه وفهم ومضبوطا بالقواعد الشرعية. فأن تبغض أحدا لله عز وجل لا يعني ذلك أن تظلمه، لا في نفسه ولا في عرضه ولا في ماله. فالجهة منفكة. فأن تبغض الكافر من يهودي ونصراني وشيوعي ووثني وبوذي وغيرهم من ملل الكفر وأصناف الشرك والإلحاد، أن تبغض أحدهم لا يعني ذلك أن تظلمه. فظلمه أن تتعدى على ماله أو على عرضه أو على نفسه بضرب أو قتل أو غير ذلك. أما أن تبغضه فعكسه أن تحبه، أن تناصره، أن تتولاه، أن تقربه، أن تجعله خليلك، أن تجعله بطانة لك. ونحن في هذه الخطب بصدد الكلام على العقل وما يقتضيه العقل السليم. فإن مما يقتضيه العقل الرشيد الذي وفقه الله عز وجل لرشده أن لا نتخذ بطانة من دوننا، وأن لا نتولى أعداءنا، وأن لا نثق في قربهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون خطاب الله عز وجل وتحذير الله تبارك وتعالى لكم مما يسوءكم ومما يضركم، فقد بانت الآيات وظهرت الدلائل والبراهين على أن أولئك الذين هم من دونكم أي ليسوا من المؤمنين لا يأخذهم أو لا يتخذهم العاقل الذي كمل عقله ورشد عقله لا يتخذهم أخلاء وبطانة. البطانة من بطانة الثوب، نقول البطان أي اللباس الداخلي الذي يلي الجسد، وبطانة الرجل هم أقرب الناس إليه الذين يطلعهم على أسراره وعلى خفايا أموره ويثق في نصحهم وإرشادهم. فقال عز وجل محذرا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة أي تقربونهم وتطلعونهم على أسراركم من دونكم أي من غير المؤمنين. هذه الآية نزلت اليهود لأن الأوس والخزرج كانوا قبل الإسلام على معاهدات وتحالفات مع جيرانهم اليهود، فمنهم من كبر عليه بعد الإسلام أن يهاجرهم وأن يتباعد عنهم، فبقيت وشيجة بينه وبينهم. حذر الله عز وجل عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وهنا يعني ليس جميع الصحابة هم الذين اتخذوا بطانة من دونهم، وإنما البعض، ولكن هكذا الأدب القرآن يعمي ولا يسمي، أي يرشد وينصح في العموم على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الأقوام يقولون كذا. لا تتخذوا بطانة من دونكم من غير المؤمنين، لا تتخذوا بطانة من دونكم ودوا ما عنتم أو قد بدت البغضاء من أفواههم، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في إفسادكم، يبذلون الجهود العظيمة في إفسادكم أفرادا وجماعات ودولا وحكومات، لا يقصرون لا يألونكم خبالا. الخبال هو الفساد، سير مخبول أي قد فسد عقله، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم يودون ويسعون في عنتكم أي في مشقتكم قد بدت البغضاء من أفواههم. فهنا يجب أن نرجع إلى علماء التفسير فنجدهم أو نجد بعضهم يجعل من مما بدا من البغضاء من أفواههم كفرهم بالله عز وجل وإظهارهم أنهم ليسوا على دينكم. وهنا يجب أن يعلم كل مسلم هذه عقيدة يجب أن يتعرف عليها كل مسلم ويعتقدها، لا أن يتعرف عليها فقط، فكثير من يعرف هذه العقيدة لكن لا يعتقدها لا يعتقدها ويراها مخالفة للأخلاقيات والاجتماعيات وغير ذلك، بينما هذا الأمر مصادم لما بينه الله عز وجل في كتابه ومخالف لما ندعيه من محبة الله تبارك وتعالى. فاليهود كفار، النصارى كفار بصريح القرآن وصريح السنة. قال الله عز وجل في آيات أنا أظن أن أغلب المسلمين يحفظونها، قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمشركين يدخل فيه من يعبد غير الله من أصنام وأوثان وبقر وغير ذلك. وقال تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما الذين قالوا ذلك؟ النصارى. قل قائل عن أشرف بما قالش: لقد كفر النصارى، لأنه سيأتي سؤال: لماذا كفر النصارى؟ فيأتي الجواب: الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم. فاختصر القرآن هذا الكلام في: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أي لقد كفر النصارى الذين قالوا، أو لأنهم قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أو لأنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأنهم على أصنافهم، هم أنفسهم مختلفون. أنت تحب الله أيها المسلم، بل يجب عليك أن تحب الله، بل يجب عليك أن يكون الله عز وجل أحب إليك من كل شيء. سبحان الله، لأن الإله هو الذي يعبد حبا وتعظيما. ما معنى أن الله هو إلهنا؟ أي أن الله هو محبوبنا، نحبه، نعبده محبة فيه وتعظيما له. كيف تحب الله عز وجل؟ ويأتي من يقول عن ربك المحبوب تبارك وتعالى، يقول عنه: يد الله مغلولة، إشارة إلى البخل والعياذ بالله، أن الله بخيل مش حاب. ثم نحب هذا، ثم نوالي هذا. ما الذي يدعي أنه يحب الله تبارك وتعالى ويسمع من يقول عن الله عز وجل: إن الله فقير ونحن أغنياء؟ ما الذي يرضى عن ربه تبارك وتعالى أحب شيء إليه ربه تبارك وتعالى من يسمع عنه وهو يقول: إن الله نزل من عالي سماء فدخل في بطن امرأة ثم ولدته فخرج وضحى بنفسه وقدم نفسه فدية وفداء للبشرية حتى تكفر خطيئة آدم عليه السلام. الله يدخل في بطن امرأة ثم يخرج بعد ذلك ويعيش دهرا من الزمان ويصلبه اليهود. لماذا قدم نفسه للصلب؟ حتى يكفر عن خطيئة أبيه آدم. أنرنا ذلك ونحن مسلمون؟ هل يتفق هذا مع ادعائنا أن نحب الله تبارك وتعالى وأنه أحب شيء إلينا ربنا عز وجل؟ هذا لا يستقيم، لا يستقيم. هذا في كتابنا، ولو اطلعتم على بعض النصوص في كتابهم المحرف لوجدتم العجب الأوجب. ففي كتابهم يقولون عن ربنا تبارك وتعالى أنه دخل الجنة يوما فسمع حسيسا فقال: من هناك؟ قال: أنا آدم يا رب. قال: لعلك أكلت من الشجرة. قال: نعم. ربنا عز وجل يجول في الجنة ويسمع في حس: لا شكور شكور غد. قال: أنا آدم. تطلعش زادك من الشجرة. في كتابهم المقدس اللي يسموه مقدس، وهم يطبقون هذا الكتاب وتفسيره التلمود بحذافيره. ولو طلعتم على كثير من النصوص فيها لوجدتم فيها الحظ والحث على إعدام وإفناء وقتل كل من ليس يهوديا. كل ما تلقى فرصة فيه غيرك من أهل الملة الأخرى عندهم أنك لا غضاضة في قتله وفي ركوبه، ويقولون ركوب الحمير، يسميون الحمير، كل غير كل من هو غير يهودي يسموهم الحمير ويسموهم الأمميين. قالوا هم حميرنا نركبهم لأن دماءهم غير دماءنا. لكن هذا لا نعرج عليه كثيرا، حسبنا كتاب الله عز وجل وما فيه من ذمهم وما فيه من شتائمهم لله عز وجل. فلا يستقيم أن يدعي مسلم أنه مؤمن بالله تبارك وتعالى يحب الله عز وجل ثم يوالي أعداء الله، أتوالي أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ماذا في إمكاني؟ لا يستقيم هذا، فضلا عن أن تقربهم حتى يكونوا أخلاء لك. وقد حدثنا التاريخ، وهذا إخواني يأتي بالدرجة الأولى كما قلت، الكفار اليهود ونصارى من ظاهرون بالعداء الديني، العداء الديني. ولكن هذا الأصل يعني يكون حتى ولو ليس بدرجة واحدة مع غيرهم من أهل البدع وأهل الأهواء والذين يناصبون أهل السنة العداء، بل حتى مع الفساق والفجار. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا عند التأمل هذه الألفاظ التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ذلك هجر الناس وعدم خلطة الناس، بل قد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن انظر، قال: من يخالل. الخلة هي أشد المحبة، لا تصاحب، لا تجعل صاحبا، مخرجك ومدخلك ومأكلك ومشربك كله معه، يقولوا كحسن وحسين، هذا المنهي عنه. لأن المرء على دين خليله، كلمة في الصباح كلمة في العشية تقول المسلم ما يهديه كما يقال. أما أن تكون ذا خلق حسن مع جميع المسلمين حتى في ساقهم حتى في جارهم، تكون على خلق حسن معهم وتخاطبهم بالتي هي أحسن وتدعوهم إلى الله عز وجل بالموعظة الحسنة وبالأدب، هذا لا يكفي، بل هذا ديننا. ولكن الكلام على المخاللة والموادة والمصاحبة صباحا وعشية، ويشتد الأمر إذا كان مع الكفار. ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية بأمرين اثنين، أحدهما على الوجوب والثاني على الاستحباب. أما الأمر الأول فهو النهي النهي عن التشبه بالكفار مهما كان، النهي عن التشبه بهم، النهي عن التشبه بهم هذا واجب، أن تخالفهم فيما هم مختصون به، فيما هو من خصائصهم، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال عليه الصلاة والسلام: جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكان عمر رضي الله عنه ينهى المسلمين عن لبس زي الأعاجم، لباس الأعاجم، أي لباس الذي يختصون به، كاليوم لباس الأخبص الذي فيها الصليب أو لباس القساوسة أو تعليق الصليب في القلادة سواء كان نساء أو رجالا. الرجال منهيون عن هذا حتى ولو لم يكن فيه صليب، الرجل ما يعلق الشركة، يعلق فردة، يعلق بلوطة، لأنه زينة النساء. المرأة تعلق هذا لا بأس، ولكن لا يكون فيه صليب ولا يكون فيه شعارات سواء كانت كفرية أو بدعية، نجمة اليهود كما الخمسة اللي يعرفها بعض الناس كبير مش طير العين، هذه معلقات أو شعارات بدعية بدعه ما أنزل الله بها من سلطان. يعلق الخمسة تطهر بالعين، يعلق صفحة صفيحة شكل الحصان تطهر بالعين، يعلق قرور الكبش ما عادش ثم العين. هذه خرافات، خرافات ما أجدرنا أن ننزع عقولنا منها وعنها. ومن النهي عن التشبه بالكفار مشاركتهم في احتفالاتهم في أعيادهم من رأس السنة ومن عيد شيخ الكلب هذا عيد الحب وغيرها من الأعياد التي جاءت منهم، هذا على التحريم، مشاركتهم في ذلك على التحريم. فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من ساكن المشركين وصنع نيروزهم حشر معهم يوم القيامة. نيروز هو عيد للفرس، عيد لكفار الفرس. من ساكنهم وعاشرهم وصنع نيروزهم، اليوم كثير من يعني يكون في بلاد الغرب يشاركوا في احتفالاتهم، بل حتى في بلاد الله المستعان في بلاد الإسلام تصنع هذه الاحتفالات التي هي من شعائر الكفر، يحتفلون بميلاد الرب تبارك وتعالى صلى الله العافيه، يقول لك لا سنه اداريه والفائده في القلب، فيها كانت حل القلب تبقى معبي بالايمان ان شاء الله. اما اوكل الكفر على بره ما يهمناش به، كلام يعني تام هبله. الله عز وجل يريدنا ان نكون عقلاء اخوان، نكون عقلاء، ليس من الدين ولا من الرجوله ولا من العقيده الصحيحه ان نوالي اعداءنا، اعداء الله، اعداء نبينا صلى الله عليه وسلم سعوا في قتله عدة مرات بالرغم من تقريبهم اليه وتاليفهم تاليفه عليه الصلاه والسلام لهم، بالرغم مما صنعه المؤمنون معهم من الاخلاق الحسنه والعدل فيهم والانصاف معهم، وقد سيره عمر بن الخطاب مع اهل الذمه، وكيف عبد الله بن عمرو العاص كان يعني يهدي الى جاره اليهودي من اللحم اذا ذبح شاة، واسال عنهم في الاندلس كيف كانوا مقربين عندهم وكانوا يعني يجدون الانصاف والعدل والاحسان من اهل الاسلام. ولما تولى النصارى في بلاد الاندلس طردوهم شر طرده، ولم يجدوا من يكفلهم الا بلاد الاسلام في تركيا، وفعلوا الافاعيل لما قربوهم يهود الدونما وهم الذين سعوا في اسقاط الخلافه الاسلاميه. واقرا التاريخ اخواني، ما الذي اسقط الخلافه العباسيه؟ ما الذي اسقطها؟ هو بمخالفتنا لهذه الايه: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم. كان الخليفة العباسي قد اتخذ وزيراً رافضياً ابن العلقمي، فسعى مع هولاكو الملك المغولي التتاري وأخذ يتراسل معه وأخذ يضعف الجيش وأعطى الاستقالة لكثير من الجنود، كانوا قيراً 100,000 حتى صاروا 10,000، ثم كان ينقص من الأجور الشهريات بتاعهم، ينقصهم من الشهريات وينقص من الحراسة على الثغور، ويمهد لدخول التتار إلى بلاد الإسلام، حتى دخل التتار وقتلوا من المسلمين الملايين من قضاة وعلماء، وقتلوا الخليفة وقتلوا وزراءه وقتلوا يعني كبار الدولة وكبار أهل الإسلام، علماء وقضاة وزراء، وأحرقوا وأتلفوا كتب أهل الإسلام. كل ذلك بمخالفة للآية: لا تتخذوا بطانة من دونكم، ودوا ما عنتم، لا يكونكم خبالا، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، الحمد لله نحن نؤمن بجميع الرسل بجميع الكتب التي انزلها الله عز وجل. ها انتم تحبونهم ويحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، واذا لقوكم قالوا امنا مؤتمرات وحدة الأديان وتقارب الأديان والعالمية والدين الإبراهيمي وإلى غير ذلك من هذه المؤتمرات الفاجرة التي لا تنطلي إلا على إما المنافق يعلم من يعرف اللي وراء الأكمة ما وراءه لكن لأغراض دنيئة سافلة أو ممن لم يفقه مكانة الأعداء ويشارك في هذه المؤتمرات ولعله المسكين بحجة لعله يقتنع بدينه يحط دينه دين الإسلام دين الله عز وجل يحطه على طاولة القرعة هاي قرعة على طاولة الانتخابات هاي تقول الإسلام والكفر سبحان ربنا العظيم والله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ويقول عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد المرتبة الثانية والمرتبة الأولى على الوجوب يجب أن نخالفهم فيما هو من خصائصه فيما هو من خصائصه المرتبة الثانية على وجه الاستحباب هو أن نخالفهم في كل شيء ما استطعنا إلى ذلك سبيل إلا ما جاء مقررا في ديننا من أمثلة ذلك ما نحن نعيشه في هذه الأيام المباركة من صيام يوم عاشوراء صوم عاشوراء هذا من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان قريش يصومه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوعد باليهود وجدهم يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء قال ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا اليوم يوم مبارك نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون وقومه وأغرق الله عز وجل فرعون فنحن نصومه شكرا لله قال نحن أحق بموسى منكم ثم قال أصحابي صوموا هذا اليوم هم يصومونه من قبل لكن زاد النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا له ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته إلى المدينة كان يحب أن يوافق أهل الكتاب أي اليهود لأنه أهل الكتاب اللي في المدينة هم اليهود فقط ليس هناك نصارى فكان يحب أن يوافقهم ما لم ينهى يوافقهم في وافقهم في مشي الشعر وافقهم يعني في كثير من الأمور بشرط أن لا يأتي النهي من الله عز وجل حتى بعد ذلك دخل العرب جميعهم في الإسلام قريش دخلت في الإسلام فرجع إلى عهد القوم وصار يخالفهم ويؤكد على مخالفتهم من ذلك أنه قال إن عشت لقابل لأصومن التاسع لأصومن التاسع زيادة في المخالفة رغم لي عبادة عبادة لله عز وجل صوموا عاشوراء لكن لما كان يشاركوننا في هذا الحق هو حق مشاركته لنا في هذا الحق جعل النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في المخالفة وزيادة في يعني أن يكون هم في حد ونحن في حد هم في ضفة ونحن في ضفة معنا معكم حد لا سبيل إلى الاتفاق معهم قال لئن عشت لقابل يعني العام الجاي صوم التاسع فلم يأتي العام الذي بعد إلا وقد توفي عليه الصلاة والسلام فقرر العلماء أو جمهور أهل العلم على أنه يستحب من باب الاستحباب ليس على الوجوب أن تصوم التاسع مع العاشر أن تصوم هذا اليوم وهذا اليوم وهو اليوم التاسع من شهر محرم مع اليوم العاشر وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غرض الإسلام في أن يجعل أتباعه مستقلين بدين بشخصياتهم بأخلاقهم بمناهجهم بكل شيء أن تكون أمة مستقلة فكرا وعقيدة وسلوكا وتعبدا حتى في الحياة الدنيوية ما استطعت إلى ذلك سبيل نعم نستفيد من الكفار ما ينفعنا كما استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الفرس وهم كفار مجوس الفرس كانوا من يعني من الإجراءات العسكرية التي كانوا يتخذونها حين يتوجسون من عدو مهاجم أن يحفروا يخندقوا خندقا حول مدينتهم حتى لا يستطيع عدو المجاوزة فخندق النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق عام غزوة الأحزاب أخذ بهذه الفكرة وحفر خندقا حول المدينة لما تألب عليه الأحزاب من قريش وغيرهم اليهود يريدون مهاجمة المدينة النبوية. ولما كانت تأتي رسائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود ويبعث إليهم رسائل فكان لا يعرف لغتهم السريانية فقال لأبي بن كعب يا أبي أتقرأ السريانية؟ قال لا. قال تعلمت. قال أبي فتعلمتها في 17 يوما. فكان لا يأتي كتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب من الرسالة أو لا يريد أن يكتب شيء إليهم إلا وأقرأه له أو أكتبه له. فالاستفادة من هذا لمصلحة الإسلام، مصلحة أمتنا، مصلحة بلادنا، الحمد لله هذا لا يأتي الإسلام. أما أن نأخذ الدنية معهم، نكون على دنية معهم، حسروا نحن الأقل، حسرون هم الأكابر وهم أصحاب الأخلاق الحسنة، هذه مصيبة. كثير من المسلمين، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، وربما أحد يقع في الأمر هذا، يقول والله مشيت لفرنسا، مشيت للبلاد الفلانية، وأخلاق طيب وخير من المسلمين، وخير من أهل العرب، وخير من كذا وخير من كذا، نسأل الله، هذه شعبة من النفاق إخوان، هذه الردبانة نقدر منها. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. والله ما تجد منهم الإحسان، إحسان والله أرزاقنا ليأخذ فيها من بلداننا من جهمهم كلها مما اغتصبوه من بلداننا سواء كان في عام عهد الاستعمار أو في هذه العهود ويقتلون الملايين من المسلمين ويقول لك ما شاء الله طب ايش عنده برفق بالكلاب اللي جيب والقطاس هل يعقل أن تنطلي هذه الحيل وهذه الدنية على مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. خويا عندي خويا بي وعلي يجيني واحد براني يحبني أنا يستغرضني في أخوي نقول لي أنا أخوي علي هذا حتى الأقل جيزت أخوي هذا أخوك في الدين أخوك حتى ولو أخلاقه خائبة ولا تجي ضده مع الكافر مع اليهودي والنصراني تتقلب مع الكافر ويزيد ضغطا على هاي يقول له عربه لك ربه الكذاب ويبدي يسب فيهم سبحان الله توكي عملت كيف وهم يرفعوك ولا يزيد بغضوك يقول ما قال دينه ولا ولد دينه ولا ولد أمته ولا بلاده ما قالوش فيه الخير. لازم نكون رجال إخواني. ولما نكون رجال لازم نرجع إلى ديننا. يجب أن نعود إلى ديننا ولأن الله عز وجل قال في أواخر الآيات التي تمحورت حولها الخطبة قال إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. شنو الحل يا رب؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الصبر وتقوى الله، الصبر على طاعة الله ما تبينش بالطاعة ما يقبلش الكسل والملل بطاعة الله عز وجل. حتى وصليت وتدخل الجنة حتى وصليت ورب سبحانه وتعالى يرجع مجد الإسلام والمسلمين هذا خلاف السنة الكونية. لذلك يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نصبر على طاعة الله وأن نصبر عن معاصي الله عز وجل على مباعدتها وأن نصبر على أقدار الله عز وجل وأن نتقي الله أن نمتثل أوامره وأن نجتنب نواهيه. والله تبارك وتعالى عنده كل خير وعنده النصر، النصر والذي لا إله له. النصر الله تبارك وتعالى يأتي ولو فجأة تقوم سمعت تلقى روحك منصور ومش كلمة حماس وخيال. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان ينزل عيسى بن مريم يقتل المسيح الدجال وبينما هو مع المؤمنين إذ أوحى الله عز وجل إليه إني قد أنزلت عبادا لي ليس لأحد يد بقتالي فحرز عبادي إلى الطور. فبينما هم كذلك في الطور في جبل الطور متخبين خايفين وإذا بالله عز وجل قد أنزل طيورا عفوا قد أنزل في أعناقهم دودا نغف في أعناقهم فماتوا كميتة رجل واحد في لحظة. وإذا بعيسى يقول أيضا يشوفون ايش صار، نزلوا يجولوا في البلاد يصوروا، ظل واحد شاب ضحى بنفسه قال خلينا نمشي نشوف، جاء يلقاهم كله مشي في لحظة. فلا غرابة، ربنا عز وجل عنده كل خير، عنده كل نصر، فقط نتقي الله عز وجل، نتقي الله، نكون وجهين مع الله، مع ديننا نكون وجهين، هذا المطلوب منه. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. يا ولي الإسلام وأهل مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. واجعل الجنة مأواهم ومكوانا. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اغفر لنا ولوالدينا ولأموال المسلمين. اللهم نور عليهم قبورهم ووسع لهم فيها. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا وتب علينا يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.